عن زينب ومحمد بن الحنفية. أنا عن لسان السيدة زينب والشاعر حسين الدراجي عن لسان أخوها محمد بن الحنفية سلام الله عليه. ما بجت زينب يوم طاح الكفلها، ما بجت زينب يوم طاح الكفلها، بس بجت جيش ما تبر الحملها. بجروح ما هميت، بجروحي ما هميت والعلة بي. أسمع شما تقول زينب سبي، ألوي ويحن ظهر النوم لا ياي، ألوي ويحن ظهر النوم لا ياي، ولا ريد يحب الصار لا ياي. أخويا بارحة للشام لا ياي، ولا مصارحهم هامر علي. لفتن علومكم والقاع ماريت، ويريت بكربلة ويحسين ما يات يا زينب. اسمع تقولين ما يات الموت ارحم ولا شوف بسمي. اذا تعد صورتك مثل فرياد وعقب عباس من الشوق فرياد اشوف تراب دون الذات. فرياد محمد يمكن يدور علي، عسى شهر المصايب علي لا حيل. طحت لامي عجب الخير، لا حيل يا زينب لا الاخوان، لا حيل عليل وكربلة تبعد علي. ما عندك، ما عندك تعال الحال، ما هو حال، ما عندك تعال الحال، ما هو حال. شنه العدلك يا ريحة الكرار، لا صوت سمعته لا شفت جسد من تزعر علي قبة النار. أعذرنك يا زينب حقك شدرت بيه، أعذرنك يا زينب حقك شدرت بيه. لا عباس يمنيك لا أخوك حسين، وأنا برض المدينة لكن بيا حال مصابك والمرض طبقاً علي أثنياً. وأنا برض المدينة لكن بيا حال مصابك والمرض طبقاً علي أثنياً. هواية تعذر منك وما مرضك ما مرضك، هواية تعذر منك وما مرضك ما مرضك، هواية تعذر منك وما مرضك ما مرضك. صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. على حب الزهراء ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأبن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل مناهوى، وفيض مدامعي غمر، وسألتها لما لو أنها نطقت، أم كيف ينطق منزل القفر. يا دارها لك بالعلا رحلوا خبر، وألا لمعالم الخبر. أين البدور بدور سعدك يا مغنى وأين الأنجم الزهر أين الكفاة ومن أكفهم في اللائبات المعسر يسروا أين الغيوث العاطلات إذا ظل السحاب وأفحم القطر ذهبوا فما وأبيك بعدهم للناس تبيان ولا زبر تلك المحاسن في القبور على مر الدهور هوابد دثر وأبكي اشتياقا كلما ذكروا وأبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيج الذكر ورجوتهم من ملتقى أملي خلفا فأخلف ظلي الدهر يا واقفا في الدار مفتكرا مهلا فقد أودى بي الفكر التمس مكتئبا لبينهم فعقيب كل كآبة وزر هلا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصابر وجعلت رزاك في الحسين ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر والله ما تملوا ما تملوا مكرام النفس روحي والله كرام النفس روحي ما تملوا كرام النفس روحي ما تملوا أو على الفرق نصبنا ما تمام نشبيد على الزمان الماتمل والله بس ديارهم ظل ادخلي والله بس ديارهم ظل ادخلي عفى قلب مش كثر صبره ولا باس وحق من يوندايم ولا باس لازم كل حزن ميت او الى باس بس حزن القضى وبالغاضري والله بس حزن القضى وبالغاضري الشيم زينب تراني والله يا اغلي الشيم زينب تراني يا اهل وماضيكم كفاني وانا مخدر وخدر مالا ثاني والله لا من دار وزع ثمانية وبكربلا واليولان صدرنا على عيون وعمان ولا من دهر وزمان سطرنا على عيون وعمان أماني وبكربلا واليولان بعمود ومفاضل سباني بطبرات الأكبر من دهان بجمرة عرس جاسم شوان والسهم المثلث من هواني لضلوع خيطة وحنان يا أهل أضلاع خيط يا وحنان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اجتمع معاوية بن أبي سفيان بولده يزيد قال يا بني إني مهدت لك الأمور ووطأت لك البلاد وأحنيت لك رقاب العباد ولا أخشى عليك إلا من أربعة رجال لو لا أخاف عليك منهم وهم عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي ذولا أربع معارضين أما عبد الرحمن بن أبي بكر مده بدنياه وافتح له باعك وأعطه فإن ذاك يسكته عنك وعبد الله بن عمر كذلك وعبد الله بن الزبير سيراوغك مراوغة الثعلب فإذا حاربك حاربه وإذا سالمك سالمه ولا أخاف عليك من هؤلاء المعارضين إلا من الحسين بن علي لأن الحسين معارضته معارضة دينية والمعارضة الدينية ما تخضع للمساومة ذول المعارضين الثلاثة ممكن تساومهم لأن معارضتهم مادية دنيوية أما الحسين بن علي لا يريد في أرض الله شيء يعبد غير الله معارضة دينية والمعارضة الدينية ما ممكن أنه صاحبها يخضع للمساومة أبدا وفعلا هذا الإنسان أي إنسان من عندنا إذا يتخلى من الدين يصير مجرم يفعل المنكرات يسفك الدم يسرق أموال الناس ييتم الأطفال يرمل النساء ما عنده دين يمنعه وعلى هذا أمثلة وفعلا مات معاوية وتولى الأمر يزيد، وكتب كتب إلى الأمصار يطلب البيعة من أهلها، وكتب إلى المدينة، وكان على المدينة الوليد بن عتبة والي، وهو يصير ابن عمه، وهذا الوليد الوالي كان رجلا يحب العافية، ويزيد لا يخفاكم شخص ماجن نزق جاهل بالأمور، كتب إلى الوليد أن خذ البيعة على أهل الحجاز وخاصة على 4 رجال: عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، والحسين بن علي. وكتب ويا الرسالة رسالة صغيرة يقول في التاريخ: قدر أذن الفأرة، كتب فيها: أما الحسين إن امتنع عن البيعة فارسل برأسه مع الجواب. وهذا كلام شخص لا مسؤول ولا تهمه الأمور، وصلت الرسالة بهذا الشكل إلى الوليد، فقرأها وطلب عبد الرحمن وطلب عبد الله بن عمر وطلب ابن الزبير. عبد الرحمن وعبد الله بن عمر اختفيا، عبد الله بن الزبير هاجر إلى مكة، بس الحسين موجود، لأن الحسين هو المسؤول الشرعي عن أمة جده وعن دينه. حسين الإمام الحسين عليه السلام، فما ممكن أن يضيع وجهه أو يتغير، لا. ودائما صاحب الحق يكون قوي، لو كل الدنيا ضده وهو يعرف نفسه على حق فإن الله ينصره. صاحب الحق منتصر. فهنا الوليد لما قرأ الرسالة وبيها أن الحسين إذا امتنع عن البيعة فارسل برأسه مع الجواب، شاف هاي قضية صعبة وممكن أنه يمشي، وازن الرجال. مرة الإنسان يطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، ومرة يطلب رضا الخالق بسخط المخلوق، ومرة يتمشكل بين الاثنين. إن أرضى المخلوق سخط الخالق، وإن أرضى الخالق سخط المخلوق، فهذه يصير بها دوامة من الحيرة. وبعضهم يؤثر رضا الله سبحانه وتعالى، فيحتاج بهالقضية إلى رأي. يقولون والرأي شجاعة الشجعان رأي على أن يأخذون بالرأي مشاورة، فاضطر للمشاورة. إذا أردت أن تستشير كن تستشير واحد عند دين ومجرب وعند حكمة ويحبك، والمجرب أهم. أقعدنا مثل يقول له مجرب يا حكيم، قال له لا مجرب، قال له إيه مجرب هو الأصح من الحكيم. الحكيم دارس وعنده شهادة وطالع دكتور بالحكمة، لكن مو مثل العربي اللي يعيش بالريف وهو مر عليه التجارب. المجرب أخذ برأي المجرب، لأن هذا بال الأمور. وكون يحبك وكون عنده دين. أما إذا ما في هاي الخصال لا تستشيره، أن يكون كريم وأن لا يكون بخيل وأن لا يكون جبان، وأن أكون خصال باللي تستشيره. فوقع رأيه أن يستشير مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ابن أبي محايط، هذا يسمونه خاطئ الباطن، ما نصح أحد أبدا، ولكن اضطر أن يستشيره لأنه كان متضلعا بأمور الدولة أيام الخليفة الثالث، لأنه كان يمارس هذه الأمور وعنده معرفة سياسية. يقول لك هذا يمكن مجرب يعرفني، يعني يدلين على الطريق. وفعلا أرسل على مروان ابن الحكم، قال له أنا حائر بالقضية، وهذا يزيد يأمرني أن أخذ البيعة على الحسين، وإذا امتنع الحسين أنا أضرب عنقه. ماذا تقول بهاي الرسالة؟ وشنو اللي أسوي أنا؟ فقال له مروان: لو كنت بمكانك لنفذت أمر يزيد. قال له يعني تقتل الحسين؟ قال له وقتل الحسين. قال له أما أنا فلا أفعلها، لأن ما من شخص يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان. قال لو أنت عندك هذا الاعتقاد؟ قال نعم. قال إذن لا تصلح أن تكون أمير، لا تصلح لهذا المنصب، وإنما تصلح أن تكون حلابة إبل. أنت روح احلب باحر أحسن لك، هذا منصب حكم يحتاج قوة وقسوة، اقطع راسه وضيع خبر. حسين الله ما يرضى، الرسول يحاتبه كل من يمك. من هذا الكلام تفسر سيرة الظالمين والمجرمين. وحتى أنا وأنت هذول القاعدين بالقراية إذا عندنا نفس هذا التفكير باشر الله ما يحشرنا ويا الحسين، يحشرنا ويا مروان بن الحكم. فاهم كلامي؟ صلوا على محمد وآل محمد. فقال له الوليد: وأنا غني عن رأيك، أنا غني عن رأيك، أستشير الحسين نفسه بهذه القضية. وفعلا أرسل رسولا إلى الحسين. الحسين في المسجد والناس حوله يقضي حاجة هذا ويسهل أمر هذا ويدعو لهذا ويدفع الضر عن هذا وهكذا. جاء الرسول من قبل الوليد إلى الحسين وقال: إن الوليد يدعوك. قال له: انصرف وأنا آتي بعدك. لما انصرف الرسول، الحسين التفت لأبي الفضل العباس عليه السلام، قال: يا أبا الفضل، أجمع بني هاشم. فجمع 30 رجل وقال: تعالوا معي، إن الوليد يدعوني لأمر لا أجيبه عليه، وأنتم خفوف الباب، شوي انتبه لهذه العبارة وهي الحركة. الحسين ودع عليه الوليد، قال الوليد، قال الرسول: روح قدام أنا جي وراك. صاح للعباس، قال له: اجمع بني هاشم. أخذ 30 رجل وياه وطلع يريد يقل لي ويقل لك: الإنسان قوي بقومه، بعشيرته، بأهله. ولذا عدنا بالكلام للإمام علي وصل حسن، يقول له: وكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي لا تصير، ولسانك الذي به تقول، عد سقيمهم واعف عن مسيئهم. هذا إذا تريد تحمل الجريرة ويصير عندك سودة وصدق شيخ وتريد الزعم ملتفت، هذا جاهل تحلم عليه، وهذا كسوى لك ذا كل الساعدة، وهذا محتاج تتواضع له وتتكبر عليهم. وحد سقيمهم ووقر كبيرهم وارحم صغيرهم، هذا المريود. ثم عزتك بهم. الإمام الحسين عليه السلام عمليا يعظ الناس: يا أبا الفضل، اجمع بني هاشم. جمع 30 شخص منهم علي، قالهم: قفوا على قار الوليد، إذا سمعتم صوتي على فاهجموا علي. ودخل الحسين والمجلس كان مشحون وليس فيه شخص واحد يحب الحسين، كلهم من المنافسين والمبغضين والأعداء. الحسين هيبة الله، وهيبة الله مفروضة حتى على الكافر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دخل نور الله مصباح الهدى الحسين، لا لما دخل أكبره الحاضرون وحظمه الناس واستقبله الوليد وقدم له دسته وتتلمذ بين يديه وهو يرحب بالحسين. قال له سيدي أبا عبد الله أنا لا أطيل عليك، أنا ما أرسلت عليك لأمر عليك، وإنما لأستنصحك ولأستشيرك. شوف موجود حتى عند الخصم الطمأنينة بأن الحسين ينصح من استنصحه، والحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعطيه الرأي السديد وهو صاحب الرأي السديد. مفهوم كلامي أعزائي؟ هاي مسألة عجيبة غريبة، أمنية. تعرف أمنية؟ هاي قضية سياسية، قضية دولة، قضية أمن، قضية الحكومة، قضية ما يشير. يكشف للحسين يقول احنا راح ايش نسوي؟ يقول له ابو علي انا بين نارين، بين غضب الله وغضب يزيد، فكني خلصني، انا ما اريد الله يغضب علي ولا اريد اتعرض ليزيد لانه مجرم ما عنده رحمه، فكني يا ابا عبد الله بيك استغيث. هذا يزيد مديني رسالة وهاي اقراها شوف شو يقول، وانا مطمئن انك تنصحني يا ابا عبد الله ما ضم علي. فابتسم الحسين عليه السلام وما اكترث وما تأثر وما زعل ولا تعتح ولا ارتاح ولا ابدا. قال له هاي البيعة يريدها يزيد مني بيني وبينكم، لو بالعلن سرا او علنا، جهرا ام سرا. قال سيدي بكيفك، وانما ريت علن. قال اذا تيت علن باكر الانتخاب، واذا الانتخاب باكر حر، انا ابين مالي من حق، الحق اللي الي شخصيا انا اتنازل عنه، بس الحق اللي لله واني امين عليه فما اخون امانتي، بل اجاهد دونه، ولا اريد الا كلمه الحق لله سبحانه وتعالى. نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق بالامر بالخلاف. قال لي يا سيدي سر على بركه الله، يعني حسك وفرج منا الباكر الله كريم تترتب الامور. قال له سيدي سر على بركة الله. مروان ما قبل، مروان ابن الحكم ما قبل، قام على قدمه قال لا تعطيه فرصة، احبس الرجل، اما ان يبايع الان واما ان تضرب عنقه. يقولون الحسين عليه السلام التفت إلى مروان قال هذا من هوان الدنيا على الله أنه ما كان بالحسبان أن يقول يأتي زمان ابن الخنا ابن الشرقاء يعطي رأيه بابن فاطمة الزهراء، هذا ما كان بالحسبان. ثم التفت إلى الوليد وقال الحسين كلمته التي سرت سريان النار في الهشير وحمت جميع المسلمين. شنو كلامه؟ يا وليد نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، جيب كل الفرق الإسلامية الفرق الإسلامية 73 فرق، جيب كل الفرق الإسلامية، فن واحد من الفرق الإسلامية يقول نحن أهل بيت النبوة غير الحسين بن محمد. فن وتحدى، جيبوا كل الفرق الإسلامية بكل ما عندها من أمور ومن معلومات، يا فرقة تقدر تقول أو زعيم يقدر يقول نحن أهل بيت النبوة إلا أبو عبد الله الحسين، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، من الله فتح ومن الله ختم، وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. يقول لما على صوت الحسين، يقول سمع عباس صوت حسين عالي، هجم السيف بيد الماء يباني، نده يشبول مطالب تعالي، وجت وين الذي خلهم أمثاله، صاح حسين يا عباس خلها، لأن العباس لما نهجم من على صوت الحسين وبنو هاشم، الوليد لازم الحسين، مروان لازم الحسين، بنو أمية الحاضرين لازم الحسين، صاح يا عباس خلها، سيوف المغامر مو عدلها، غادب كربلة باكر تسلها، باكر لها موعد آخر، هاي السيوف عند الشوف لا مقامدها. يقول تشوف هاي ضخرون الأخوة وتقع للموت من تسمع النخوة، مثل عباس بيه العزم يقوى، بطل ينمال عنه وعن خياله، طلع الحسين عليه السلام لما طلع انا عاد التفت لابو فاضل قال له بعد البقاء ما ممكن، رفع راسه رفع راسه وندى يا صاحب رفع راسه وندى يا صاحب الباس، قوم بساعة طلع اختك يا عبا. خلنا نطلع خلنا نطلع قبل ما تسمعنا، وعلي أنا يا ابن أبوي الخلا أقتلت، قصة عباس لغته وطب عليها، جذب سيفه ووقف ما بيها لديها، شالت راسه وشافت وليها، سلموا بوجه زينة ابتباس، صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، يا راعي الشور يا تشاسم النوماس، اش عندك بالدرع معلم وبالطاس، وشوف انك بجيتك هاي متى، هذا والحسين عليه السلام خرج إلى مكة وتوجه إلى العراق بأبي وأمي وله خطبة. الحسين عليه السلام لما خرج، خرج يوم الثامن من ذي الحج يوم التروية، في ذاك اليوم الناس لبست إحراماتها وتوجهت إلى عرفة. الحسين نزع إحرامه وتوجه إلى كربلاء. الناس الأحرمة تصيح لبيك اللهم لبيك، لبيك وحدك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لك لا شريك لك لبيك. الحسين نزع إحرامه ويقول إلهي لبيك بنحري، لبيك بصدري، لبيك برضيعي، لبيك بكفي بالفاض، لبيك بسميع عيالي. وتوجه أبو عبد الله عليه السلام نحو الناس وخطب وقال: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا ألاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواريس وكربلاء، فيبلعن مني أخراشا جوفا وأجربة صغبا. لا يولى محيص عن يوم الخط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت. وتجتمع عند رسول الله لحمته فتقر بهم غدا عينه، فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، إني راحل غدا مصبح إن شاء الله. وتوجه الحسين عليه السلام ونادى أخاه بالفضل عباس: صد العضيد بقلب هايم، نادى يا بحر المشارب، والله خل تطلع وياك الفواطم، والله لفزي أنا بالعباس باس. قال لقوم الضعان شوف هاي الونة، ولو أنا شوية صوتي وترتيب، فعلى كل حال بس وياي، وخلوا كلكم صيروا جاسم، كلكم صيروا أنتم على المنبر وياي تقرون. هاي الونة هي اللي توصلك إلى أهدافك يا حسين. والله ما دخل تطلع وياك الفواط، فزي أنا بالعباس باس. قال لقوم الضعان والد أولى الكوفة يقتل يوم عازل، ناديت ودمع العين ساجم وياك قوما وانت غانم، لكن يا خويا بحال عالم ما حمل المذلة ولا الماضي، تخافين قالها وانا سالم، قالت يا والي الحرم دايم طلعت وحفت الضياء، والله عانوا علي وجعفر وجاسم. اي والله طلعت وحفت الضياء بعانوا علي وجعفر وجاسم، جذام ابن شرة العباية. وحشينا على الخيل جادب جادب وعباس للهدى جب لازم والله عباس للهدى جب لازم بلازم خايف خايف تصد لقته الواد والله خايف تصد لقته الواد جوال عنا جان نايم من صبح البل طبغ نايم قال أحمد بن مسلم لما مروا على النساء على مصارع القتلى رأيت امرأة وقورة أخذت بعضادة المحمل توجهت نحو العلقم صاحت ثلاثا أخي عباس نور عيني عباس أنت الذي أركبتني وقدت محملي تقل يا عباس من اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني جنك رحت علي وعفت والله عفتني بديار غربة ضيعت والله دقعد يا خويا وشاف مثلي زينب يوم مروره على مسارع القتلى بيت الدعاء واسألكم الدعاء تقول وانا ولا ولا يا حاد النقب الله عليك يا حاد النقب الله عليك وانا لما نروح تولى حسين ولا ولا امشي تامر بعباس ولا اليوم الشمر يامر علي والله اليوم الشمر يامر علي احم الله اعاد بعدك معنا يا الله ارفعوا ايديكم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر إخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم احفظهم جميعا وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات